وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل سنتحدث عن أنماط الجمهور والاتصال الجماهيري. هذه المادة موجهة بشكل خاص للأئمة والخطباء، سنحاول بإذن الله عز وجل أن نبين مفهوم هذا المصطلح الاتصال الجماهيري وبعض التطبيقات العملية والمهارية التي تطور من أداء الأئمة والخطباء بشكل فاعل وتحقق لديهم التأثير الإيجابي والفاعل في المجتمع. سنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء وفق أربعة مباحث أساسية بإذن الله عز وجل. هذه المباحث كلها تهدف إلى الأهداف التالية. الهدف الأول، سنتحدث عن مفهوم الجمهور والجماهير والاتصال الجماهيري. سنتحدث كذلك عن أنماط الجمهور والاتصال الجماهيري. كذلك سنتحدث عن دور وسائل الاتصال الجماهيري في تحقيق الهدف من الاتصال. كذلك سنتحدث عن مفهوم الصورة الذهنية والصورة النمطية والفرق بينهما في مجال الاتصال الجماهيري وما يتعلق بالأئمة والخطباء. كذلك سنختم بإذن الله عز وجل بأبرز المهارات التطبيقية في مجال الاتصال الجماهيري، ونبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى ونسأله عز وجل التوفيق والسداد. المبحث الأول سيكون بإذن الله عز وجل كما ذكرنا قبل قليل عن مفهوم الجمهور والاتصال الجماهيري. سنتحدث عن مفهوم الجمهور، ثم مفهوم الاتصال الجماهيري، ثم وسائل الاتصال الجماهيري، ثم الفرق بين الاتصال الجماهيري والإعلام، ثم الفرق بين الإعلام والإعلان، ثم سنضع بعض الأسئلة التي تساعد على المناقشة فيما يتعلق بالمبحث الأول. في المبحث الثاني بإذن الله عز وجل سيكون عن أنماط الجمهور وأنماط الاتصال الجماهيري. سنتحدث عن أنماط الجمهور، ثم أنماط الاتصال الجماهيري، ثم وظائف وسائل الاتصال الجماهيري، ثم سنطرح بعض الأسئلة للحوار والنقاش حول موضوعات المبحث الثاني. المبحث الثالث سيكون بإذن الله عز وجل عن وسائل الاتصال الجماهيري وبناء الصورة الذهنية والنمطية لدى الجمهور. سنتكلم عن بناء الصورة الذهنية، ثم الفرق بين الصورة الذهنية والصورة النمطية، ثم سنعرض بعض الأسئلة والحوارات حول مفردات هذا المبحث. المبحث الرابع والأخير سيكون بإذن الله عز وجل عن مهارات تطبيقية في التحدث إلى الجماهير وفق محددات ومهارات الاتصال الجماهيري، ونبدأ بعون الله سبحانه وتعالى في المبحث الأول. ما هو تعريف الاتصال بشكل عام؟ وما المقصود بالاتصال؟ الاتصال يعرف بشكل بسيط جدا وبتعريف سهل ويسير أنه انتقال المعلومات والأفكار والاتجاهات والعواطف من شخص لآخر أو من جماعة إلى أخرى. والاتصال عملية تتعدد فيها الوسائل والأهداف، لكن هدفها النهائي يتعلق بطرف تجاه آخرين. وتبرز أبرز ثلاث عمليات في الاتصال أنه لابد أن يكون ذا هدف ويكون عن طريق وسيلة. هذا هو التعريف البسيط جدا للاتصال. وطبعا الاتصال شيء فطري، فالإنسان يتواصل مع الآخرين في حياته اليومية منذ أن يصبح إلى أن يمسي، الناس في وظائفهم في معايشهم، ومن ضمن هؤلاء شريحة الأئمة والخطباء الذين يتواصلون ولا شك مع الناس بشكل أو بآخر بعدة قوالب، بالوعظ، بالتذكير، بالصلاة، بالتواصل الاجتماعي الفطري الطبيعي. هذا ما يتعلق بمفهوم الاتصال بشكل عام. للاتصال عدة عناصر حتى نطلق عليه أنه اتصالا كاملا، فهو يتكون من أربعة عناصر أساسية تسمى بعناصر الاتصال، ولا تتم عملية الاتصال إلا بها، وهي المرسل والرسالة والوسيلة والمستقبل. هذه هي الأربعة الأركان الأساسية لكل عملية اتصال. مرسل يبدأ هو بالاتصال، ورسالة يريد أن يوصلها سواء كانت رسالة شفوية أو حتى إيحاءات جسدية أيا كانت، أو تعابير في الوجه والجسد، ثم وسيلة. هل هذا الاتصال سيكون مباشر، سيكون عن بعد، سيكون كتابي، سيكون بوسائل الاتصال الحديثة إلى آخره، ثم مستقبل للرسالة. الرسالة موجهة لمن؟ أحيانا توجه لفرد بشكل مباشر، أحيانا تكون رسالة عامة وعظية إلى آخره. يضيف بعضهم عنصرا آخر من عناصر الاتصال ويسميها التغذية الراجعة، بمعنى أن يكون الاتصال تفاعلي، ليس رسالة ترسل فقط، وإنما ينتظر هذا المرسل من المستقبل تغذية راجعة تدل على أنه استقبل الرسالة، تأثر بها، فهمها أو لم يفهمها إلى آخره. هذه هي مكونات عملية الاتصال. قبل أن ندخل إلى مصطلح الاتصال المؤسسي، أردنا من ذلك أن نفهم ما المقصود بالاتصال بشكل عام ابتداء. المرسل، لو أردنا أن نشرح عناصر الاتصال بشكل سريع، المرسل هو مصدر الرسالة أو النقطة التي تبدأ عندها عملية الاتصال، يعني هو من يبادر بالاتصال والتواصل. أما الرسالة هي الموضوع أو المحتوى الذي قد يكون معاني أو أفكار أو مشاعر. أحيانا الابتسامة اتصال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، وإن كان اتصال ليس شفويا، ليس يعني ما فيه كلام أو أحرف، لكن لا شك أنه يحمل رسالة واضحة جدا. يتم عادة التعبير عن الرسالة بالرموز اللغوية أو اللفظية أو بهما معا أو بالإيحاءات الجسدية إلى آخره. ثم بعد ذلك من المكونات الوسيلة، وهي الطريقة كما ذكرنا أو القناة التي تنتقل بها الرسالة من المرسل إلى المستقبل، وهي بحر لا ساحل له. ثم المستقبل وهو الطرف الآخر الذي توجه له الرسالة، يستقبلها من خلال أحد الحواس كالسمع والبصر أو الشم والذوق واللمس، ثم يقوم بتفسير الرموز ويحاول إدراك معانيها، بمعنى أنه يستجيب لعملية الاتصال المستقبل، فيدل ذلك على أنه استقبل الرسالة بالشكل المناسب. أما التغذية الراجعة كما ذكرنا أو الاستجابة، فهي عبارة عن نتيجة الاتصال. مرسل فرسالة من خلال وسيلة، ما الذي حدث؟ كيف استقبل هذا المستقبل؟ كيف استجاب؟ وهنا تختلف استجابات الناس حسب الرسالة نفسها وحسب الوسيلة إلى آخره، لكنها مهمة للتأكد من أن عملية الاتصال حققت أهدافها، ولتأكد بأن الرسالة وصلت بالشكل الصحيح المراد أن تصل له. هناك معوقات للاتصال تعيق عملية الاتصال من أن تكون اتصالا كاملا أو شاملا أو يحقق أهدافه، نذكرها بشكل سريع، وطبعا ذكرها هنا للحذر منها. أحيانا قد يكون الإنسان لديه رسالة رسامية وممتازة جدا، لكنه ما ينتبه بأن هناك معوقات معينة تعيق تحقيق الهدف. وعندما نتكلم على أئمة وخطباء، فإن هنا الرسالة سامية جدا، رسالة إمام المسجد أو الخطيب رسالة قيمة، وهو موجه، فهو مرشد، فهو ناصح، فهو غارس للقيم الحسنة، مصلح للسلوك الناس، متعاون معهم، فلابد أن يتأكد من أن رسالته التي يسعى لإيصالها واتصاله أن يكون خالي من المعوقات التي تضعف هذا الاتصال أو تجعله لا يحقق أهدافه بالشكل الأمثل. من معوقات الاتصال تحريف المعلومات، لابد أن يتأكد صاحب الرسالة أو صاحب الاتصال أن المعلومة التي أعدها موثوقة من جهة، كذلك أنها عندما تصل للطرف الآخر تصل كما هي دون تحريف، لأن تحريف المعلومات لا شك أنه يضعف من الاتصال، وقد أحيانا يسبب أثرا عكسيا إذا حرفت المعلومة بشكل كبير جدا وأصبحت يعني ليست في, في, في, في سياق موثوقيتها أو صحتها. كذلك من معوقات الاتصال خصائص المتلقي، عندما يكون الخطاب في مستوى عالي مثلا والمستقبل مثلا في مستوى بسيط، أو يكون الخطاب موجه لأناس أصحاب فهم ووعي عالي جدا بينما المستقبل أطفال، لا شك أن هذا يعيق كثيرا من عملية الاتصال، وسنتحدث عن هذا عندما نتكلم عن مهارات الاتصال الجماهيري بالتفصيل. كذلك معوقات الاتصال الإدراك الانتقائي، الإدراك الانتقائي سواء للمرسل أو للمستقبل. ومعنى الإدراك الانتقائي هو جهد يبذله المرسل أو المستقبل في انتقاء ما يريده وحذف ما لا يريده، بمعنى أنه قد يتجاهل بعض الحقائق لأنه لا يريده، أو يضخم بعض الأشياء الصغيرة لأنه يريدها. وهذا الإدراك الانتقائي لا شك أنه يضعف عملية الاتصال بشكل كبير. كذلك المشكلات اللغوية، اختلاف اللغة أحيانا، ضعف اللغة، ضعف الصياغة، لا شك أن هذا يضعف عملية الاتصال. فكلما كانت اللغة في مستوى مناسب للمتلقين، يناسب احتياجاتهم وفهمهم ومستواهم، لا شك أنها تؤثر وتحقق اتصالا كاملا بشكل أكبر وفاعلية بفاعلية أكبر. كذلك ضغوط الوقت، عندما يكون الاتصال مثلا لشرح معلومة معينة عميقة لكن الوقت ضيق جدا، لا شك أن هذا يؤثر في عملية الاتصال ويضعفها بشكل أو بآخر. ننتقل إلى جانب آخر فيما يتعلق بالاتصال، وهو خطوات الاتصال الفعال. كيف تتصل أنت مع الآخرين بفاعلية عالية جدا؟ طبعا هذه وسيلة، يعني إذا كان عندك حق تريد أن توصله ثم اتخذت وسيلة ضعيفة، لا شك أن هذا يضعف من الحق الذي تريد أن توصله. فكلما يعني اتخذت الأسلوب الأمثل والطريقة الصحيحة والخطوات الصحيحة لتحقيق اتصال فاعل، لا شك أن الاتصال سيحقق هدفه بشكل كبير وفعال. من خطوات الاتصال الفعال ونذكرها تباعا، أول خطوة تحقق من جدوى الاتصال. تحقق من جدوى الاتصال، يعني ما الهدف من الاتصال؟ تحقيق هدف شخصي مثلا لفرد، أو توعية عامة مثلا في خطبة جمعة أو كلمة عامة، أو درس مثلا مستمر في الفقه مثلا لتوعية الناس. تحقق من جدوى هذا الاتصال الذي ستقوم به، يعني هل هو مناسب للشريحة المستهدفة؟ هل هناك هدف؟ طبعا الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، والاستجابة لا شك أنها أمر غيبي، لكن نتكلم في حدود المعرفة البشرية، الأسباب البشرية البسيطة. فمثلا لو إنسان أراد أن يشرح مثلا فقه البيع، تمام، ثم ذهب إلى مكان معين، هو داعية، ثم تفاجأ أن الناس يعني بسطاء جدا، ما ليس بينهم عمليات كبيرة جدا في البيع والشراء، حاجتهم لتعلم أساسيات الدين كفقه الطهارة والصلاة أولى. لا شك أنه من الحكمة والفهم أن لا يبدأ بهذا الموضوع حتى ولو كان حظر له، ما دام أن الناس جدول الاتصال معهم هنا في تحقيق أهداف أخرى هم أحوج لها. وهكذا النقطة الثانية في خطوات الاتصال الفعال، وسع دائرة التفكير لديك. سعة الأفق بالذات في الأزمنة الحالية التي انتشرت فيها المعلومات وضخت بشكل كبير جدا في شبكات الإنترنت، وسهل وصول الناس للمعلومات والبحث عنها، أصبحت الحاجة لاتساع دائرة الأفق والتفكير عالية جدا. قد تبدو لك أثناء عملية الاتصال أفكار معينة، قد تسمع أسئلة، استشارات تحتاج منك إلى سعة أفق. النقطة الثالثة، استمع بدقة واستيعاب إلى الرسالة التي ينقلها الآخرون إليك، والتي سميناها في سابقا وذكرناها بأنها مكونات عملية الاتصال، أنها التغذية الراجعة. لابد أن تتأكد أن الطرف الآخر استقبل بشكل جيد، أنه مطمئن، أنه مرتاح لاستقبال الرسالة فتستمر. بينما لو وجدت شيء مثلا من الامتعاض أو عدم القبول أو التساؤل أو النفور، هنا تعيد التموضع إن صحت العبارة، تختار عبارات أخرى. أو لو تفاجأت أثناء اتصالك مع الآخرين كإمام أو خطيب بأن هناك مربع معين مثير للجدل دخلت فيه فتحسن الانسحاب منه، وهكذا. كذلك من النقاط المهمة جدا في خطوات الاتصال الفعال، ضع مصدر الرسالة في اعتبارك على الدوام، يعني دائما تذكر الهدف من الرسالة من الاتصال. لا تأخذك الموضوعات ثم تنتقل إلى موضوع آخر أو بعض أسئلة المتلقين، فتجد نفسك قد أضعت الهدف الأساسي من الاتصال. وهذا من النقاط المهمة جدا، بالذات في بعض الأئمة والخطباء الذي هو يعني ما شاء الله مليء بالمعلومات، ولا يحسن أحيانا الاستحضار والتركيز على النقاط، فيذهب يمنى ويسرى فيشتت الرسالة من أن تحقق هدفها بالشكل الأمثل. النقطة الخامسة في خطوات الاتصال الفعال، صمم رسالتك بما يتناسب مع المستمعين. وهنا التعرف على الجمهور، سنتكلم عن هذا بإذن الله عز وجل عندما نتحدث عن مهارات الاتصال الجماهيري. معرفة أنماط الناس المتلقين لك، أعمارهم، مستواهم، وعيهم، هذه النقطة مهمة جدا حتى يعني تقولب الرسالة التي تريد أن توصلها بشكل صحيح، بشكل أمثل يتناسب مع المستمعين. فإن هدف الاتصال الأمثل هو التأثير في المستمعين، لا قضية فقط أن يعني أن أؤدي هذه الرسالة فقط. النقطة السادسة، اطرح الأسئلة ثم دع المتحدث يؤكد لك أن ما فهمته في الواقع صحيح. يعني أحيانا طرح الأسئلة على المتلقين والمستمعين أثناء الاتصال يساعدك على أن تتأكد من وصول الرسالة من جهة، كذلك تثير هذا المستمع أو المستمعون أو المستمعين، تثيرهم للحديث الذي قد يساعدك على اختيار ماذا بعد، أين النقاط التي بحاجة إلى توضيح، أين النقاط التي بحاجة إلى مزيد تفصيل وبيان إلى آخره. النقطة السابعة، اعرف ما ستتحدث عنه مسبقا، لا تترك الموضوع للمفاجآت، فإن أحيانا بعض المفاجآت قد توقعك في شيء أنت لست يعني مستحضرا للرد عليه أحيانا أو بيانه، فتكون في موقف ضعيف جدا بينما موقفك يكون أقوى إذا أحسنت الاستعداد. من الخطوات كذلك في الاتصال الفعال، كن واضحا ومحددا، وضح الرسالة بشكل واضح، حدد ماذا تريد أن تصل إليه، واسعى إلى إيصاله بأشكال مختلفة وطرق متنوعة. كذلك من النقاط المهمة، لا تخف من قول أنا لا أعرف أو لا أعلم، بالذات عندما نتكلم عن أئمة وخطباء يتحدثون عن أمور شرعية، عن أدلة، عن أحكام، عن توجيهات تؤثر في حياة الناس. إذا كنت لا تعرف فقلها بكل شجاعة، ولا تتسرع في قضية الإجابات الموهمة أو غير الواضحة، بالذات في الأمور يعني ذات الأثر العالي اللي تؤثر على حياة إنسان أو حلال أو حرام إلى آخره. كذلك من النقاط المهمة جدا في خطوات الاتصال الفعال، تذكر أن أي شيء يصل للآخرين هو وسيلة اتصال، يعني أن تواصلك مع الآخرين هو ليس فقط شفويا أو لفظيا، لا، تعابير الوجه هي اتصال، حركة اليدين اتصال، يعني أي تعابير جسدية هي في الحقيقة اتصال، الابتسامة اتصال إلى آخره. كذلك من خطوات الاتصال الفعالة جدا، احرص على أن يكون الاتصال واضح بعبارات واضحة جدا، لا تستخدم على ما أظن ذلك، لعلي سمعت هذا، طبعا قدر الاستطاعة، لكن بقدر ما تكون التحضير عندك عالي جدا، بقدر ما يكون المصدر واضح، مثلا لو تكلمنا على الجانب الشرعي في الأحاديث مخرجة والآيات مذكورة بشكل صحيح، هذا يعطي قوة من قضية العبارات التي لا تدل على الموثوقية التامة. كذلك احرص على أن تتوجه إلى المستمعين بكل انتباهك، إذا كنت تتحدث مثلا ثم تنشغل بجهاز مثلا لديك أو حتى تقرأ من ورق، لا شك أن هذا يضعف عملية الاتصال، فحاول أن توازن بين هذا وهذا بشكل لا يجعلك في موقف تبدو وكأنك لست منتبها لمن يستمع إليك. كذلك إذا حصل نقاش أو حوار أو سؤال، فدع الطرف الآخر يكمل حديثه ولا تقاطع. المقاطعة حتى لو كان أحيانا بعض يكون في حماس مثلا أو أن الفكرة اتضحت، لكن المقاطعة تضعف من الموقف، وقد توغر شخص من قوطع كلامه فيصبح لا يتقبل عملية الاتصال فيما بعد. كذلك من النقاط المهمة جدا في الاتصال الفعال، حاول أن تطرح أفكارك في المكان والوقت المناسب. أحيانا يكون في أحداث معينة مثلا على مستوى الأمة لم تتضح بعد معالمها، فلا تخوض فيها، تمام، أو مواقف معينة أو جهات معينة، يعني دائما اجعل حديثك فيما في الوقت والمكان المناسب، حتى ما يعود الاتصال بأثر سلبي غير مناسب. كذا يعني هكذا انتهينا بإذن الله عز وجل من هذه المقدمة عن الاتصال الفعال، مكوناته، محدداته، وما ينبغي الحذر منه عند الاتصال، كما سميناها معوقات الاتصال. سننتقل الآن بإذن الله عز وجل إلى الاتصال الجماهيري، والمقصود بالاتصال الجماهيري، ونبدأ بإذن الله عز وجل في تحرير المفهوم، ما المقصود بالجماهير، وما هو مفهوم الاتصال الجماهيري، متى ظهر هذا المصطلح، وما هو الهدف منه، وماذا يستفيد الإمام والخطيب إذا تعلم الاتصال الجماهيري ومهاراته إلى آخره. نبدأ بإذن الله عز وجل في معنى كلمة الجمهور في اللغة. جاء في قاموس لسان العرب لابن منظور تحت جذر الكلمة جمهر، جمهر له الخبر، جمهر له الخبر أي أخبره بطرف له على غير وجهه وترك الذي يريد. يعني جمهر الخطب في الخبر في اللغة معنى بين بعض جوانب الخبر وأخفى جوانب أخرى لا يريد أن تظهر. ومنه قول الكسائي إذا أخبرت الرجل بطرف من الخبر وكتمته الذي تريد قلت جمهرت عليه الخبر، وجمهور كل شيء معظمه، وجمهور كل شيء معظمه، وجمهره وجمهور الناس جلهم أي أكثرهم، وجماهير القوم أشرافهم، وجمهرت القوم إذا جمعتهم. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي للفظة جمهور وجمهرة. أما في الاصطلاح فإن كلمة جمهور تعدت معانيها في الاصطلاح واستخدمت بمعنى التجمع أو التحشد. وفي المجال الاجتماعي أصبحت كلمة جمهور تعبر عن المجاميع من الناس، ويؤكد علماء الاجتماع على أن نشوء ظاهرة التجمعات والجماهير ارتبطت بظروف معينة من الحروب والأزمات والأوبئة والظواهر الطبيعية العامة عندما نتحدث عن جمهور. وقد تطور استخدام هذه الكلمة في المجال الاجتماعي والسياسي بحيث صارت تعبر عن مجاميع من الناس غير محدودة الملامح، بل وصارت أحد المصطلحات المهمة في علم الاجتماع. وكثيرا ما يتم استخدام مصطلح الجماهير للتعبير عن الناس البسطاء وهم الشعب مقابل مصطلح المتعلمين أو النخبة. هذا ما يتعلق بالتعريف اللغوي لجمهور وجماهير وجمهرة، والتعريف الاصطلاحي وارتباطه كذلك بعلم الاجتماع وبالمصطلحات الحديثة الآن المتداولة عندما نتكلم عن جمهور أو جماهير. أما بالنسبة لمفهوم الاتصال الجماهيري فإن الاتصال الجماهيري هو أحد مستويات عملية الاتصال، هو نوع من أنواع الاتصال، وهو أحد مستويات عملية الاتصال، حيث تصنف الاتصالات بصورتها الكلية إلى ثلاث مستويات. يعني هناك ثلاث مستويات للاتصال بين الناس، من ضمنها مستوى الاتصال الجماهيري. المستوى الأول مستوى الاتصال المباشر، وهو الاتصال الذي يتم وجها إلى وجه، حياة الناس الاعتيادية، سواء كان أطراف الاتصال أفراد أم جماعات، بحيث ينظر بعضهم إلى بعض ويتم التفاعل المباشر بينهم. هذا هو الاتصال، مستوى الاتصال المباشر. الثاني مستوى الاتصال الوسيط، ويشبه الاتصال المباشر لكنه يتم عن طريقة أداة وسيطة كالهاتف أو الإنترنت إلى آخره، ليس اتصالا مباشرا ماديا. أما المستوى الثالث وهو حديثنا اليوم هو مستوى الاتصال الجماهيري، ويقصد به مخاطبة جمهور من الناس باستخدام وسيلة معينة، وهو أكثر أنواع الاتصال تعقيدا. يعني هنا الاتصال الجماهيري ليس كالاتصال المباشر أو اتصال عن وسيط، لا، اتصال مع جمهور بوسائل متنوعة لتحقيق أهداف مختلفة، فهو معقد، وهو ما سنتحدث عنه اليوم بإذن الله عز وجل، وندرس مفهومه وكيف نستثمره ونطبق مهاراته كأئمة وخطباء بإذن الله عز وجل. ما هو تعريف الاتصال الجماهيري؟ كما ذكرنا أنه أحد مستويات الاتصال، فبماذا يعرف الاتصال الجماهيري؟ يعرف الاتصال الجماهيري بأنه عملية انتقال المعلومات والأفكار بين الأطراف المختلفة باستخدام وسيلة وأكثر من الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، باستخدام فنون متنوعة كالخبر، تحقيق الصحفي، المقال، الصورة وغيره. وتفتقد فيه الصفات الشخصية، تفتقد فيه الصفات الشخصية، إذ تقوم به مؤسسة أو منظمة مهمتها وضع المعلومات والأفكار في قالب معين، والعمل على إرسالها من خلال إحدى قنوات الاتصال المقروءة والمسموعة والمرئية إلى جمهور واسع متنوع. هنا لاحظ المعنى الواسع للاتصال الجماهيري، وليس معنى ضيق للاتصال، لمعنى أن هناك يعني أشبه بالحملات لتحقيق الاتصال الجماهيري متنوعة المواد والوسائل، مستهدفة أنماط معينة أو محددات معينة من الجماهير تريد أن تحقق فيها أهداف لهذا الاتصال، كما سيتضح معنا بعد قليل. حتى ينجح الاتصال الجماهيري لا بد له من شروط. طبعا نقصد الاتصال الجماهيري الإيجابي، نتكلم عن اتصال مع الجماهير لتحقيق قيم معينة في الجمهور، لبناء وعي، سنتكلم عن هذه المفردات بالتفصيل، الاستثمار وجود الجماهير كخطب الجمعة والصلوات الخمس، هذا يعني موطن للاتصال الجماهيري، من المهم جدا أن يستثمر بالشكل الأمثل. فحتى ينجح الاتصال الجماهيري هناك عدة شروط، منها الشرط الأول وجود قاعدة اقتصادية متينة من التمويل اللازم للحصول على تكنولوجيا الاتصال. الاتصال الجماهيري يحتاج إلى تكاليف، فيه مطبوعات، فيه مقروءات، فيه وسائل تقنية وتكنولوجيا، لذلك فيه إذاعة وتلفزيون وفضائيات وحسابات تواصل. لذلك لابد أن نتصور أن الاتصال الجماهيري سواء كان أئمة أو خطباء أو جهات معينة أو مثلا مؤسسات تطوعية قيمية تسعى لنشر الخير في المجتمع، أن هذا الاتصال فيه جانب مكلف لابد أن يتصور ويستعد له. الشرط الثاني لنجاح الاتصال الجماهيري وتحقيق أهدافه وجود قاعدة علمية وثقافية في المجتمع، بحيث يكون بإمكانها إنتاج المعلومات وتوزيعها واستهلاكها، ويدخل في هذا المجال التعليم بين أفراد المجتمع والوعي إلى آخره. بمعنى يعني إذا كان اتصال جماهيري عالي جدا مع مستوى بسيط جدا في المجتمع، صعب. إذا كان مثلا اتصال جماهيري يستخدم الأشياء المواد المقروءة في مجتمع القراءة ضعيفة جدا فيه، لا شك أن هذا يضعف. كذلك من شروط نجاح الاتصال الجماهيري أن تكون حجم السكان أو الجماهير مناسب لتكاليف الاتصال، فكلما زاد حجم الجماهير كلما أصبحت التكاليف عالية جدا، كلما ركز على جمهور معين لتحقيق هدف معين كلما صار هناك رشاد واستثمار أمثل في التكاليف المالية. يعني على سبيل المثال، لو قلنا أن هناك مؤسسة تستهدف مثلا الأمهات لتدريبهن على رعاية الأبناء، وتريد أن تصمم مبادرة في الاتصال الجماهيري لتحقيق هذا الهدف، هنا شريحة واضحة محددة، هل هي في منطقة معينة، في بلد معين، كم عدد المستهدفات من الأمهات، ما هي القوالب، من هم الذين سيؤدون هذا الاتصال الجماهيري، سيكون مقروءا أو مسموعا، دور الأئمة والخطباء في هذا إلى آخره. كلما ركزت على الشريحة وعرفت حجمها كلما كان هناك رشاد واستثمار أمثل في الموارد المالية عندما نتكلم عن أدوات الاتصال الجماهيري. الاتصال الجماهيري لا يختلف في مكوناته كثيرا عن مكونات الاتصال العام، فهو يتكون من مرسل كما ذكرنا سابقا، كذلك رسالة، ثم وسيلة اتصالية، لكن الاتصال الجماهيري وسائله تختلف عن الاتصال البسيط كما ذكرنا قبل قليل. كذلك مستقبلون الجمهور، ليس مستقبلا واحدا، ثم بعد ذلك الأثر الذي سميناه سابقا التغذية الراجع، الناتج النهائي للجهود الاتصالية، كيف نقيسها، كيف نعرف استجابة الجمهور، الاستجابة الإيجابية، كيف نعرف أننا حققنا هدفنا من الاتصال الجماهيري أم لم نحققه. كما ذكرنا قبل قليل أن وسائل الاتصال الجماهيري هي تعتبر يعني أدوات متنوعة ومتطورة وليست يعني محدودة، كل يوم تتطور بشكل أو بآخر. ومن الذكاء حقيقة والاستثمار أنها شريحة مهمة جدا مثل شريحة الأئمة والخطباء أن يحسنوا استثمار وسائل الاتصال الجماهيري ويحاولوا أن يواكبوا كل حديث في هذا المجال وكل يعني وسيلة جديدة تؤثر في سبيل يعني نشر الإسلام والقيم الحسنة ورسالة الأئمة والخطباء المعروفة لدى الجميع. من وسائل الاتصال الجماهيري وهي من الوسائل التقليدية المعروفة القديمة التي لا زالت تستخدم وسائل الإعلام المطبوعة، الصحف والمجلات، القصص، المنشورات، أيا كانت، حتى يعني النماذج والطرق الجديدة والحديثة لطباعة هذه المخرجات، كل هذه من وسائل الاتصال الجماهيري التي يحسن استثمارها و يعني تطبيقها في تحقيق أهداف الاتصال الجماهيري. ثم كذلك من الوسائل وسائل الإعلام المبثوثة كأساليب القديمة كالراديو مثلا والتلفزيون، والآن يعني وإن كانت قديمة لكن ما زالت إلى الآن فاعلة وذات أثر، فينبغي حقيقة أن يكون كذلك لنا فيها استثمار في تحقيق الاتصال الجماهيري. كذلك من الوسائل وسائل الإعلام في الهواء الطلق، لوحات الإعلانية، طرق الأشياء اللي في طرق الناس، حتى داخل المسجد مثلا في لوحات إرشادية، إعلانات الجوال إلى آخره. هذه الأشياء وسائل الاتصال المفتوح التي هي في حياة الناس، وطبعا لها نماذج ووسائل وأدوات كثيرة متنوعة جدا. من وسائل الاتصال الجماهيري كذلك وسائل الإعلام الرقمية الحديثة، شبكة الإنترنت، تطبيقات التواصل بشتى صورها وأشكالها، كل هذه من الأدوات والوسائل التي تحقق من خلالها الاتصال الجماهيري بشكل فعال جدا. قد يبدو الآن تساؤل مهم جدا عندما نتكلم عن الاتصال الجماهيري، وقد ذكرنا قبل قليل بعض مكونات الإعلام، الإعلام المرئي، إعلام السوشيال ميديا، الحديث إلى آخره، فما هو العلاقة بين الاتصال الجماهيري والإعلام؟ في الحقيقة أن هناك فرق ينبغي أن يعني يشار له ويبين بين الاتصال الجماهيري وبين الإعلام. فالفرق الجوهري بين الإعلام والاتصال الجماهيري أن الإعلام هو كل ما يهتم بشيوع الخبر، الإعلام نقل للخبر، شيوع لهذه الأخبار. أما الاتصال يختلف، الاتصال الجماهيري يهتم بتحصيل المعلومات وتحليلها حتى يكون الخبر مفيدا وليس مجرد نقل الخبر. فالإعلام له أدواته ولغاته وكلماته، والاتصال الجماهيري له كذلك أدواته ولغاته وكلماته المختلفة تماما عن الإعلام. لذلك ينبغي حقيقة أن لا يكون، لا نطبق أحيانا جانب من الإعلام ونظن أن هذا اتصال جماهيري، لا، الاتصال الجماهيري لابد أن يكون له أثر، كما أن الإعلام لا شك له أثر، لكن الإعلام ينقل خبر ويترك من يحلل هذا الخبر يعني يفهمه بالطريقة التي يريده بخلفياته هو. كذلك هناك فروق بين الإعلان والإعلام، منها على سبيل المثال للحصر أن الإعلام يقوم بإحداث تأثير على سلوك المستهلك بهدف إقناعه وتغيير سلوكه الشرائي ليقوم بعملية الشراء، عندما نتكلم عن إعلام تسويقي مادي تجاري. الإعلام أوسع من الإعلان، حيث أنه الطريقة التي يتم من خلال التواصل مع الأسواق الشامل، يعني الإعلان هو شيء يبدأ وينتهي لتحقيق هدف تسويقي معين، أمين من الإعلام أشمل وأدق. الإعلان يستخدم لنقل أهداف معينة لجهة مخصصة مثل استخدام خدمة أو شراء منتج، هذا إعلان، لكن الإعلام كما ذكرنا أشمل وأوسع. الإعلام يقدم معلومات صحيحة وأخبار صادقة وآراء منطقية لخدمة الرأي العام، طبعا هذا المفترض، هذا الإعلام الصحيح. المفترض أن يحقق هذا الهدف. انتهينا من مبحثنا الأول في الحديث عن الاتصال الجماهيري كمفهوم، أنواعه، مكوناته، معوقاته، أبرز مكوناته، وسنطرح بعض التساؤلات في ختام هذا المبحث، يعني هي متروكة لكم لتداولها ومحاولة الإجابة عنها. التساؤل الأول: من خلال عملك في الإمامة والخطابة، ما هي أبرز وسائل الاتصال الجماهيري التي تستخدمها؟ يعني نتكلم الآن عن وظيفة الإمام والخطيب، ما وسائل الاتصال الجماهيري الأبرز التي يستخدمها الإمام والخطيب؟ هذا سؤال للتأمل بعد أن تكلمنا عن الاتصال الجماهيري ومفهومه ووسائله. التساؤل الثاني في ختام المبحث الأول: هل مفهوم الاتصال الجماهيري يتسق مع رسالة الإمام والخطيب، أم أن الاتصال الجماهيري يعني يتسق أكثر مع الخطاب المؤسسات أو الخطاب الإعلامي أو الخطاب التسويقي أو التجاري؟ هل الإمام والخطيب رسالته تتسق مع الاتصال الجماهيري أو لا؟ هذه من التساؤلات التي تساعدنا على فهم أهداف المبحث الأول بشكل أمثل بإذن الله عز وجل. ننتقل الآن إلى المبحث الثاني في حديثنا عن أنماط الجمهور والاتصال الجماهيري، والمبحث الثاني هو بعنوان أنماط الجمهور وأنماط الاتصال الجماهيري. سنتحدث عن أنماط الجمهور ثم أنماط الاتصال الجماهيري. تكلمنا عن مصطلح الجمهور ومفهومه في اللغة والاصطلاح في المبحث الأول، الآن في المبحث الثاني سنغوص في أنماط الجمهور. أنماط الجمهور تصنف وفق عدة تصنيفات نذكرها الآن حتى يعني نفهم هذه الأنماط وأنواعها ونستثمرها في خطابنا واتصالنا كأئمة وخطباء مع المجتمع. تقسم أو تصنف أنماط الجمهور من حيث العموم والخصوص إلى جمهور عام وجمهور خاص. جمهور عام، عامة المجتمع، مصلين في خطبة الجمعة، ثم جمهور خاص، ممكن يكون الخطاب موجه للأمهات مثلا، للآباء، للشباب، للفتيات، للأيتام. هنا في فرق، وهذا التصنيف من حيث نمط العموم والخصوص لدى الجمهور. التصنيف الثاني: أنماط الجمهور من حيث درجة المساهمة، درجة المساهمة والتفاعل في الاتصال الجماهيري. وهنا يقسم إلى جمهور مفترض، جمهور مستهدف، أنا سأستهدف مصلين الجمعة من كبار السن مثلا، هذا جمهور مستهدف بالاتصال الجماهيري. ثم جمهور الصنف الآخر: جمهور فعلي، يعني قد أستهدف جمهور لكن ما يحضرون أو يكون استهداف ضعيف، فمن الذي حضر فعليا؟ ثم القسم الثالث: الجمهور النشط. الجمهور النشط لو تذكرون كما ذكرنا سابقا أن من مكونات الاتصال التغذية الراجعة أو الأثر أو الاستجابة. الجمهور النشط هو الذي يستجيب، يتفاعل، لا مجرد أن يكون مستهدفا فقط. كذلك تصنف أنماط الجماهير من حيث أطر العلاقات العامة، يعني من حيث علاقتي أنا كصاحب رسالة واتصال مؤسسي مع هذا الجمهور، إلى جمهور استراتيجي، يعني جمهور أخطط للتأثير عليه على المدى البعيد، تمام، كالفتيان مثلا، فئة الشباب، هؤلاء الاتصال الجماهيري معهم يخطط في بناء وعيهم وبنائهم لأنهم في مرحلة تلقي. ثم لا، القسم الثاني أو التصنيف الثاني في أنماط الجمهور من حيث أطر العلاقات: الجمهور الدائم، إمام مسجد ولديه جماعة من المسجد يصلون معه الفروض الخمس يوميا، هذا جمهور دائم لك. النقطة الثالثة: جمهور متغير، جمهور متغير، يعني مثلا مخيم دعوي في مكان ما، جمهور يحضر مرة واحدة فقط، أو داعية أو إمام أو خطيب ذهب إلى منطقة معينة، فهذا الجمهور متغير. التصنيف الرابع: الجمهور المعارض، الجمهور المعارض الذي لا يوافق بالضرورة مبادئ الاتصال الذي بدأه المرسل، قد تذهب إلى أناس يخالفونك في أفكار معينة، في مذهب، في عقائد، هذا نوع كذلك من نوع الجمهور. وله فنونه في الاتصال الجماهيري، من ناحية أن يكون التواصل وفق، يعني يكون الابتداء من المشتركات في المنطلق، والابتعاد عن النقاط المختلف فيها. يعني له مهاراته، لكن هو نوع من أنواع الجمهور وأنماطهم كذلك. أنماط الجمهور من حيث المنفعة من الاتصال، الهدف من الاتصال التسويقي، هناك جمهور منفعة مشتركة، جمهور منفعة مشتركة. يعني مثلا معلم يشرح بشكل عام مثلا في إحدى التواصل الاجتماعي مادة معينة، هنا في مصلحة مشتركة أو منفعة مشتركة لكل من حضر هذا اللقاء. ويصنف صنف آخر كذلك جمهور التطابق المشترك، تطابق في الاهتمامات، في الرغبات، كمثلا صلاة العيد في خطبة العيد، حديث الإمام بعد صلاة التراويح في رمضان، وهكذا. كذلك من تصنيفات أنماط الجمهور تصنف من حيث نوع الاتصال التكنولوجي أو التقني، وسيلة الاتصال. فهناك جمهور الويب مثلا، جمهور شبكة الإنترنت، هذا جمهور. في جمهور التفاعل المباشر، طلاب مع معلم، جماعة مسجد مع إمام وخطيب، وهكذا. ثم جمهور التفاعل اللاحق، تغرد بتغريدة، تنشر شيء، ثم يأتي بعد ذلك التفاعل اللاحق، قد لا يرون الاتصال بشكل مباشر. هذه بعض أنماط الجمهور. طبعا هذا التنوع كبير جدا يدل على أن الاتصال التسويقي يعني مهارة كبيرة جدا، يعني يصعب حقيقة الإحاط بها. لكن من المهم جدا أن يكون للإنسان، بالذات من يعني آتاه الله سبحانه وتعالى قدرة على نفع الآخرين بأسلوب، بطرح علمي جيد، أن يكون له في أغلب هذه الأنماط من الجماهير، أن يكون له بصمة وأثر نافع بإذن الله عز وجل. من أنماط وقوالب الاتصال الجماهيري، وقد ذكرنا بعضها قبل قليل، لكن بشكل سريع. الأخبار، نقل الخبر، هذا نمط من أنماط وقوالب الاتصال الجماهيري. كذلك الدعاية بشتى صورها وأشكالها، الدعاية التجارية، الدعاية الشرعية، الدعاية التسويقية. جانب العلاقات العامة، الاتصال الجماهيري يحقق علاقات عامة مهمة في التعاون، في تحقيق الأهداف سواء الفردية أو المؤسسية إلى آخرها. جانب الإعلان، وتكلمنا عن الإعلان والفرق بين الإعلان والإعلام. جانب الحرب النفسية، وهذا يستخدم كثيرا في الإعلام، الحرب النفسية بشتى صورها وأشكالها على مستوى المجتمعات أو الشعوب إلى آخره. من وظائف وسائل الاتصال الجماهيري التي يحققها الاتصال الجماهيري، كما ذكرنا، نقل الأخبار، التفسير للأحداث، بالذات الأئمة والخطباء والناس الذين لهم مكانة في المجتمع، الناس ينتظرون منهم تفسيرا للأحداث العامة أو حتى الأحداث الخاصة. وهذه نقطة فيها تحدي، يعني فالإمام والخطيب لابد أن يكون مستعدا وفاهما لما يريد أن يفسره، لا أن يعني يخوض فيما لا يحسن فيأتي بنتائج سلبية وعكسية. كذلك بناء الوعي الإنساني في شتى صوره وأشكاله، الوعي المعرفي، الوعي الشرعي، الوعي في العلاقة مع الله عز وجل، الوعي بالواقع، الوعي بالدور الذي يقوم به الأب والأم مثلا، الأبناء، وجهاء المجتمع. كل هذا لا شك أنه من وظائف الاتصال الجماهيري المهمة التي لا ينبغي أن يستثمرها الأئمة والخطباء. دعم العادات والتقاليد الحسنة، هذه كذلك من وظائف الاتصال الجماهيري. كل مجتمع لديه عادات وتقاليد جيدة وقيم ممتازة. لاحظ عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. المكارم موجودة، لكن الشرع أتى ليتمها ويعززها ويكملها، فهي كذلك من وظائف الاتصال الجماهيري. كذلك من وظائف وسائل الاتصال الجماهيري استثمار التقنية بشكل أمثل. تقنية وسيلة، ولا شك أن في أنها باب كبير جدا من أبواب الخير ونفع الآخرين. ووسائل الاتصال الجماهيري من خلال وسائل التقنية كبيرة جدا ومتعددة، ينبغي فهمها واستثمارها في تحقيق اتصال جماهيري فعال. كذلك الاتصال الجماهيري يحقق اتصال غير مباشر بين الجمهور ومؤسسات الدولة، بالذات إذا تكلمنا عن وجهاء المجتمع، عن العلماء، عن أصحاب الوظائف المرموقة المسموعة أصواتهم لدى مؤسسات الدولة، فهذا الاتصال الجماهيري يحقق نوع من التواصل الإيجابي الفاعل، يختلف طبعا من مجتمع عن الآخر. كذلك الاتصال الجماهيري مصدر أمن للجمهور من أسباب الخوف المختلفة، قد يخاف الناس من الفقر، قد يخافون من الحروب، قد يخافون من تسلط الأعداء، قد يخافون من ظواهر معينة تنتشر في المجتمع. فالاتصال الجماهيري من خلال الأئمة والخطباء لا شك أنه يحقق أمن كبير جدا، هو مصدر أمن للجمهور ينبغي أن لا يغفل عنه. هذه من أبرز وظائف ووسائل الاتصال الجماهيري ينبغي أن ننتبه لها كأئمة وخطباء ونسعى في استثمارها. بعد أن انتهينا الآن تقريبا من المبحث الثاني، سنعرض لكم بعض الأسئلة والتساؤلات التي تفيد في فهم المحتوى الذي عرضناه قبل قليل في المبحث الثاني. السؤال الأول: أين تقع خطبة الجمعة كأداة في الاتصال الجماهيري من حيث أنماط الجمهور وأنماط الاتصال الجماهيري، وكيف تستثمر بالشكل الأمثل؟ كأئمة وخطباء تعرفوا أن خطبة الجمعة هي نوع من أنواع الاتصال الجماهيري، فأين تقع هذه الخطبة في أدوات الاتصال الجماهيري، وما هي أنماط الجمهور الموجودين أو الموجودون في الحاضرين في خطبة الجمعة؟ كيف نستطيع أن نستثمر خطبة الجمعة في اتصال جماهيري فاعل جدا؟ ولا شك أن خطيب الجمعة لديه فرصة كبيرة جدا، يجتمع الناس عنده أسبوعيا ليسمعوا ماذا سيقول، فلا بد أن يحسن الاستعداد ويفهم معنى الاتصال الجماهيري ويحقق أهدافا يعني متنوعة من مستويات أهداف الاتصال الجماهيري. التساؤل الثاني: من وجهة نظرك كإمام وخطيب، رتب دور الخطيب والإمام حسب الأهمية والدور الذي يقدمه في مجالات الاتصال الجماهيري التالية: مجال الأخبار، مجال تفسير الأحداث، مجال بناء الوعي الإنساني، مجال مصدر أمن للجمهور، تحقيق الأمن للجمهور. أيهما لو قلنا رتبها، أيهما أولى كإمام وخطيب لابد أن يسعى لتحقيقها؟ هذه التساؤلات هي طبعا لمزيد من فهم المحتوى الذي عرضناه قبل قليل في المبحث الثاني، وننتقل الآن بإذن الله عز وجل إلى المبحث الثالث في حديثنا اليوم عن أنماط الجمهور والاتصال الجماهيري. المبحث الثالث عنوانه: وسائل الاتصال الجماهيري وبناء الصورة الذهنية والنمطية لدى الجمهور. وسائل الاتصال الجماهيري وبناء الصورة الذهنية والنمطية لدى الجمهور، سنتحدث عن هذه المحتويات بالتفصيل. أولا سنتكلم عن الصورة الذهنية ثم الصورة النمطية ثم بعض الوسائل في الاتصال الجماهيري. أولا، ما المقصود بالصورة الذهنية؟ قد نسمع كثيرا عن الصورة، مصطلح الصورة الذهنية، لكن ما المقصود به؟ وماذا يفيدنا نحن في حديثنا عن الاتصال الجماهيري؟ ماذا يفيد فهم الصورة الذهنية ومفهومها أو السعي لتحقيقها وغرسها؟ ماذا يفيد الأئمة والخطباء؟ النقطة الأولى، دعونا أن نأخذ تعريف الصورة الذهنية. الصورة الذهنية هي فعل تداولي لحظي يراه أو يمارسه أفراد المجتمع في حياتهم اليومية، بحيث تتشكل هويتهم أو سماتهم الشخصية بتراكم تلك الصور والأشكال. يرى أرسطو أن الصورة الذهنية عمل يسبق التفكير، ولها عناصر مستمدة من قوانين العقل التي تحاول أن ترتب معطيات الإحساس وتفرغها في قوالب لفهمها وإدراكها. بمعنى أن الصورة الذهنية تتشكل لدى الإنسان بشكل عفوي غير مقصود، وتتجاوز التفكير أحيانا، قد تعمي التفكير. أنا عندي صورة ذهنية عن شيء معين، خلاص أعطل التفكير وأرسخ هذه الصورة الذهنية. لذلك فإن الصورة الذهنية هي الفكرة أو الوعاء الذي يتكون لدى الفرد إزاء أي شيء أو حادثة تصادفه ويتخيلها عن موضوع معين، وما يترتب على ذلك من سلوكيات سلبية أو إيجابية من خلال التفاعل أو الإيحاء من المحيط الإنساني. يرى أحد الباحثين أن الصورة الذهنية هي مجموعة المعارف والأفكار التي يكونها الفرد في الماضي والحاضر والمستقبل، ويحتفظ بها وفق نظام معين لاستحضارها عند الحاجة بمساعدة الخبرات السابقة. لذا فإن الصورة الذهنية نسخة طبق الأصل أو محاكاة صرفة للواقع الخارجي، وتعبر عن استرجاع لما اختزنته الذاكرة أو تخيل لما أدركته حواس الرؤية أو السمع واللمس أو الشم أو التذوق. عندك صورة ذهنية، يعني مثلا خلوا الأمثلة سنستعرضها في في في في محلها، لكن هذا هو التعريف أو ما يتعلق بمحددات الصورة الذهنية وكيف تنشأ، كيف تنشأ الصورة الذهنية لدى الإنسان كفرد أو حتى لدى المجتمعات. من صفات الصورة الذهنية أولا أنها إحدى أدوات التفكير، الصور، الرموز، المفاهيم، والأساس في النشاط العقلي والمعرفي الذي يحتفظ به الأفراد لاستحضاره وقت الحاجة. هذه من خصائص أو صفات الصورة الذهنية. اثنين، أن الصورة الذهنية تخيل أو رسم في الذهن للمتغيرات والأشكال التي تحيط بالأفراد في كل مكان، فهي شيء تخيلي ليس بالضرورة أن يكون حقيقيا. هذه من النقاط الحرجة جدا في الصورة الذهنية. ثلاثة، أن الصورة الذهنية تختلف بعض الشيء عن الواقع بسبب تداخلها مع عوامل عديدة يفرضها شكل المجتمع وحيثياته، وليس بالضرورة الصورة الذهنية أن تكون متطابقة تماما مع الواقع. قلنا أنها تتكون من تجارب سابقة، أفكار، معتقدات إلى آخره. من صفات الصورة الذهنية كذلك دخول الصورة الذهنية في علاقات التأثير لجميع العلوم والمعارف الإنسانية والسلوكية، يعني لا يكاد يخلو أي علم أو معرفة أو تداول أو ثقافة من أثر الصورة الذهنية، قل ذلك أو كثر، صحيحا كان أن هذه الصورة الذهنية صحيحة أو غير صحيحة، وهذا يعني يمثل خطورة حقيقة. النقطة الخامسة في صفات الصورة الذهنية، لا يمكن تجريد التعامل مع الصورة الذهنية من البناء العاطي والسلوك القيمي مجتمع لآخر، يعني ليس بالضرورة أن الصورة الذهنية يعني متفق عليها تماما بين المجتمعات، تختلف من مجتمع إلى آخر. طيب، قد يكون التساؤل المهم جدا الآن، كيف تتكون الصورة الذهنية؟ إذا ذكرنا تعريف الصورة الذهنية وخصائصها، طيب كيف تتكون؟ مراحل تكوين الصورة الذهنية سنعرضه بعد قليل، وهو يوضح مفهوم الصورة الذهنية بشكل إجرائي بسيط جدا. أول مرحلة من مراحل تكوين الصورة الذهنية مرحلة المعرفة، ويكون ذلك من خلال الوقوف على ماهية الشيء، محتوياته التفصيلية، وتعد الخطوة الأولى لقبول العقل للشيء أو المتغير ومعرفة أبعاده وإن لم يكن بصورة إجمالية. لا تتكون الصورة الذهنية بدون معرفة. لو قلنا مثلا صورة ذهنية للإنسان عن شرب الشاهي مثلا، شيء مشروب عادي، كل إنسان له صورة ذهنية عن شرب الشاي. من الناس من يرى أن شرب الشاي قوي، من يرى أنه إدمان، من يرى أنه يعني يؤخر النوم إلى آخره. من أين تشكل الصورة الذهنية؟ النقطة الأولى من خلال معرفة، سواء كانت هذه معرفة تامة، صحيحة، ضعيفة، موثوقة، غير موثوقة، أيا كانت. النقطة الثانية أعمق من المعرفة، وهي الإدراك. من مراحل تكوين الصورة الذهنية الإدراك، أي ربط المعرفة أو المتغير بالمفاهيم والثقافة الشخصية السابقة، لتتحول تلك الصورة إلى إدراك عقلي كامل ضمن منظومة الانطباعات والأفكار المختزنة سابقا. ليس مجرد معلومة عابرة، لا، أصبح هناك إدراك وفحص لهذه المعلومة حتى تم فهمها بشكل أدق من قضية المعرفة العامة. المرحلة الثالثة بعد المعرفة والإدراك، وهي مرحلة السلوك. السلوك يعني ماذا ينتج عن وجود الصورة الذهنية لدى الإنسان أو لدى المجتمع تجاه هذا الموضوع أو القضية. والسلوك هو التفاعل مع الشيء بصفته رسم أو تصور طبع في الذهن من خلال أسلوب الحديث عنه أو التفاعل العملي المباشر أو غير المباشر. على سبيل المثال، مثلا رؤية الجبل تعد معرفة، والوقوف على خصائص الجبال، حجمها، إعجاز الله سبحانه وتعالى فيها، أنواعها، فوائدها الجيولوجية، هذا إدراك. أما تخيل الفائدة منه أو تسلقه مثلا أو استثماره في تحسين البيئة المعيشية لبلد فيها جبال، هذا هو سلوك لاحق. هذا مثال على قضية الصورة الذهنية ومراحل تكوينها. طيب الشق الآخر هو الصورة النمطية، وسنذكرها بنفس التفاصيل التي تحدثنا من خلالها عن الصورة الذهنية حتى يتضح الفرق بينهما وكيف نستثمرها استثمارا إيجابيا في الاتصال الجماهيري. سنتكلم عن مقصود الصورة النمطية وصفاتها، ثم مع مراحل تكوينها كما تكلمنا عن الصورة الذهنية. ما المقصود بالصورة النمطية؟ الصورة النمطية هي الحكم المسبق على الأشياء أو التعصب لفكرة ما، وتتصف بعنصر الثبات والتصلب، صورة نمطية أشد من الصورة الذهنية، أو عدم قابلية الصورة على التغيير على حساب المرونة والنقاش. هذا المفهوم مستعار من لغوية من عالم الطباعة، إذ أن النمط هو القالب أو السبيكة التي يتم صبها بحيث يصعب تغييرها بعد صنعها مع إمكانية طباعة مئات النسخ عليها. لذلك فإن الصورة النمطية تعميمات مبالغ فيها يكونها الفرد عن خصائص شيء أو متغير معين أو جماعة معينة، ترسخت سلبيا عبر تتابع الصور الذهنية. يعني لاحظ الآن، الصورة النمطية هي عبارة عن نتاج لتتابع وتراكم الصورة الذهنية عن شيء معين، تصبح خلاص صورة نمطية غير قابلة للتغيير أو المرونة أو التداول. مثل نظرة أصحاب ديانة إلى ديانة أخرى، نظرة بعض الناس إلى الجنس معين أو ألوان أو جنسيات معينة، كل هذه صور نمطية تشكلت من خلال تتابع صور ذهنية سواء كانت إيجابية صحيحة أو غير صحيحة. طيب ما هي صفات الصور النمطية؟ وقد تكلمنا قبل قليل عن الصورة الذهنية وصفاتها، والآن يعني يسهل قضية المقارنة. الصورة النمطية من صفاتها أنها اتجاه سلبي أو حكم غير موضوعي وتبرير خاطئ للسلوك، نتيجة لاستمرار سوء تجميع الصورة الذهنية لدى الأفراد لفترة طويلة إزاء متغير أو جماعة معينة. والله البشر أصحاب الجنسية الفلانية فيهم كذا وكذا وكذا وكذا، صورة نمطية غير قابلة للتداول مثلا، أو مثلا تجار الذهب مثلا، أو تجار الماشية فيهم كذا وكذا وكذا وكذا، صور نمطية تشكلت من خلال مجموعة من الصور الذهنية بشكل غير صحيح. كذلك من صفات الصور النمطية تتسم بالبساطة وسهولة التداول بين الناس، إذ تجد ما يبررها لدى عامة المجتمع فتأخذ تعميماتها كواقع حقيقي رغم قساوتها. يعني هي سهلة بسيطة من جهة، لكن الناس يتداولونها كمسلمات للأسف بشكل سلبي، وتؤثر المجتمعات بشكل كبير جدا. الصفة الثالثة من صفات الصورة النمطية أنها تتصف بالثبات وإطلاق الأحكام المتسرعة مسبقا، وهي أكثر مقاومة للمعلومات الجديدة. يعني مهما جاءت معلومات جديدة، أفكار، مواقف، محاولة نقاش، الصورة النمطية للأسف تصبح مثل القفل الذي يقفل عقل الإنسان أو المجتمعات عن التفكير ومقاومة هذه الصور النمطية. من صفات الصور النمطية كذلك أنها مشحونة بالعاطفة الشخصية والمشاعر الذاتية، تغذيها شيء من المشاعر، مشاعر محبة، مشاعر بغض، مشاعر تعاون أو انتماء إلى آخره. الصفة الخامسة من صفات الصور النمطية، قد تكون الصورة النمطية لها إيجابياتها أو سلبياتها، ليس بالضرورة تكون سلبية على كل حال، إلا أنها تركز على الجانب السلبي لإدامة السلوك المتحيز أو التشديد إزاء الجماعات المستهدفة. يعني طبيعة الصورة النمطية أنها ذات سلوك سلبي وأنها جافة ومهاجمة، لكن ليس على كل حال، قد يعني يكون لديها بعض الإيجابيات في بعض المجالات. الصفة السادسة من صفات الصورة النمطية، يقوم الطرف الآخر بتبني انطباعات سلبية إزاء الطرف الأول كرد عكسي لدفع ادعاءاته. يعني صاحب الصورة النمطية غير قابل للنقاش، بل إذا نوقش أو حتى المجتمع نوقش في هذه الصورة النمطية يواجه من ناقشه بالعداء. على سبيل المثال، بعض المجتمعات التي لديها يعني إفراط كبير في قضية الثأر وأخذ الحق باليد والانتقام ومفهوم عزة النفس بشكل غير صحيح، وفهم التواضع والتنازل بأنه جبن. هذه الصورة النمطية في بعض المجتمعات تجعل من يقاوم هذه الصورة النمطية بشيء من النصح والتوجيه محل عداء، وتغلق أمامه يعني مفاتيح التفكير أو التأمل فيما يقول، بسبب أن الصورة النمطية شكلت هذا الرد العدائي إن صحت العبارة، وهو من صفات الصورة النمطية. طيب، كيف تتكون الصورة النمطية أو محاور دعم الصورة النمطية؟ من المحاور عندنا 6 محاور تشكل الصورة النمطية لدى المجتمعات أو حتى الأفراد، وهذا هذه النقطة مهمة جدا حقيقة للمصلحين في المجتمع، إما خطباء، علماء، معلمون. من المحاور تكوين الصورة النمطية، أولا الأسرة وطبيعة تشكيلها أو تكوينها وعلاقتها بالمجتمع. لا شك أن النشأة الأسرية تشكل كثير من الصور النمطية لدى الفرد. كذلك نوع العملية التعليمية، المناهج المستخدمة في عملية التعليم، سواء المناهج التعليم الرسمي أو حتى مناهج التعليم المجتمعي الرديف، يعني مثلا محاضرة التربوية، الأندية الرياضية وغيرها، ولا شك. كذلك من محاور تكوين الصورة النمطية العوامل الاقتصادية، مستوى الدخل، آلية توزيع الثروات في المجتمع، المجتمعات الغنية تختلف عن المجتمعات الفقيرة إلى آخره. كذلك طبيعة النظام السياسي القائم وأساليب العمل الإداري والمهني، لا شك أن هذا مكون من مكونات المجتمع ويكون كذلك صور نمطية. كذلك نوع المعتقدات والأعراف في المجتمع، القوانين الشائعة، درجة التوازن في استخدامها، كل هذه من مغذيات تكوين الصورة النمطية. سادسا دور وسائل الإعلام في بناء سلوكيات وأفكار المجتمع الذي تتوجه إليه. الإعلام الآن بالذات الإعلام الحديث والسوشيال ميديا وغير، لا شك يشكل صور نمطية للأسف بشكل سلبي كبير جدا في المجتمعات. نعرض الآن بعض الأسئلة فيما يتعلق بالمبحث الثالث. السؤال الأول، ما علاقة معرفة الصورة الذهنية والنمطية للجماهير في أثر الاتصال الجماهيري معه؟ داعية، إمام أو خطيب يريد أن يتحدث للمجتمع، ما علاقة معرفته بالصور النمطية والذهنية الموجودة لدى هذه الشريحة في الاتصال الجماهيري؟ يعني ما مدى استثمار ذلك وعلاقته؟ تساؤل الثاني، أيهما أسهل في التغيير، الصورة الذهنية أو النمطية؟ قد ذكرنا تفصيلا ما هو مقصود بالصورة النمطية والذهنية، فأيهما أسهل في التأثير والتغيير؟ التساؤل الثالث، هل يتأثر الإمام والخطيب بالصورة الذهنية والنمطية للقضايا؟ الإمام والخطيب الآن هو مرسل وصاحب رسالة، فقد هل هل هل ممكن يكون لديه صور ذهنية ونمطية تؤثر في أداء رسالته بشكل سلبي؟ مع التوضيح بالأمثلة. هذه بعض التساؤلات في هذا المبحث الثالث، وننتقل الآن بإذن الله عز وجل إلى المبحث الرابع والأخير في لقائنا، وهو بعنوان مهارات تطبيقية في التحدث إلى الجماهير، وهو المبحث الرابع، وسيتكلم عن المهارات العملية كثمرة يعني ونتيجة نهائية لحديثنا عن الاتصال الجماهيري. سنذكر بعض المهارات بشكل سريع جدا ومركز، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن ينفع الله بها، وأن تكون يعني مثل المفاتيح التي تعيننا جميعا وتعين الأئمة والخطباء على تحقيق اتصال جماهيري فاعل في من بين أيديهم من من من فئات المجتمع المتنوعة. النقطة الأولى والمهمة جدا، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في حديثك أمام الجمهور واستشعار عظم الأمانة. لا شك أن موضوع النية موضوع كبير جدا، هو في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، والنوايا خفايا كما يقال، وكان السلف يقولون تعاهدوا النية فإن النية شرود تذهب يمنا ويسرا، تحتاج إلى استحضار. فمتى ما استشعر صاحب الرسالة المهمة جدا كإمام وخطيب علاقته بالله سبحانه وتعالى والهدف من هذا الاتصال الجماهيري الذي يسعى لتحقيقه، لا شك أن هذا سيساعده على اتصال قوي جدا، وعلى احتساب أجر من جهة، وعلى ثمرة وبركة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى وسداد في تحقيق رسالته. النقطة الثانية في مهارات التحدث أمام الجمهور في الاتصال الجماهيري، إتقان فنون التواصل. فنون التواصل والاتصال الآن علم يدرس، له مهاراته وله تدريباته وتطبيقاته، يتعلق باللغة، بالصوت، بالمصطلحات، التعبيرات الجسدية. فهذه وسيلة لابد أن يتعلمها من أراد تحقيق اتصال جماهيري فاعل. كذلك الصياغة والنطق الواضح، البلاغة، الشعر، القصص، مستوى الصوت، كل هذه من الأشياء والمهارات الهامة جدا في الاتصال الجماهيري. أسلوب العرض، مهارات التأثير، السرد، القصص، المرجعية، الموثوقية إلى آخره، كل هذه من الأشياء التي من المهارات المهمة جدا في التحدث أمام الجمهور. الثقة بالنفس، التحضير الجيد، تجنب الارتباك، تدارك الأخطاء، كل هذا لا شك يعطي قوة في الرسالة التي تريد أن توصلها من خلال الاتصال الجماهيري. الخبرة والشغف في المجال، تجارب الشخصية، القناعات، القيم، المواقف الواقعية، كل هذا لا شك يعطي زخم ويعطي أثر إيجابي جدا في الاتصال الجماهيري. القدرة على فهم الجمهور، مناسبة الخطاب لهم، الجمهور تعرف أنت اهتمامات الجمهور، مستوياته، تمام، ما تهاجمهم حتى ما تخسرهم وهكذا. كذلك التدرب والتمرين قبل الخطبة أو الأداء، أداء الاتصال الجماهيري، التدرب لا شك أنه يتيح مجال للتحسين، مجال لتفادي الأخطاء إلى آخره. الاهتمام بلغة الجسد، لغة الجسد مهمة جدا، وقد استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ينقلون لنا همساته صلى الله عليه وسلم، وكان متكئا فجلس فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك تجنب القراءة من الورق قدر الإمكان، لأنها تشعر بضعف وتشعر وتلغي أو تضعف التلقائية، والتلقائية تعطي شيء من المصداقية. يعني التقليل من القراءة المباشرة لا شك أنه يعطي أثرا للاتصال الجماهيري أقوى. كذلك تجاوز حدود الكلمات، لا تجعل الاتصال الجماهيري هو عبارات أنت حافظها مثلا تحفظها وتلقيها فقط، لا، بث شيء من الشعور والمشاعر الموجودة لديك، بالذات في الموضوعات التي تتناسق وتتناسب مع هذا. أضف طابعك الشخصي، كل إنسان له طابع شخصي، ليس تكلفا، لكن اجعل لكلماتك واتصالك طابعا شخصيا، وهناك يعني كثير من الناس يتميزون بمهارات كثيرة في هذا المجال. تعلم من الآخرين ولا تقلدهم، تعلم من الآخرين، لا تكون نسخة لفلان أو علان مهما كان مميزا، إنما لابد أن يكون لك نموذجك الشخصي للاتصال الجماهيري. المحور التالي، كيف تعد خطابا مؤثرا لجمهور محدد، خطيب جمعة، معلم أو مربي لفئة معينة من الناس، مسؤول عن برنامج لرعاية أيتام مثلا، لديك جمهور واضح محدد، فكيف تعد خطابا لاتصال جماهيري فاعل؟ هناك عدة خطوات سنذكرها الآن تباعا، ثلاث خطوات أساسية وهي مهمة جدا حتى تحقق اتصالا جماهيريا فاعلا في جمهور محدد. الخطوة الأولى، حلل نفسك ابتداء. الخطوة الثانية، حلل الجمهور المستهدف. النقطة الثالثة أو الخطوة الثالثة، حدد هدفك ورسالتك. نأخذها خطوة خطوة. الخطوة الأولى، حلل نفسك. في هذا التحليل عليك أن تأخذ بعين الاعتبار الأسلوب، ما هو الأسلوب الذي تتميز أنت به؟ ما هي نقاط الضعف لديك؟ ما هي نقاط القوة؟ اثنين، المهارات، ما المهارات التي تمتلكها أنت؟ أنت خطيب مفوه أو معد أو صاحب صوت إلى آخره، أنت تجيد الجانب الإيماني، أنت فقيه، تمام؟ النقطة الثالثة في خطوة حل لنفسك، مستوى القلق، ابعد القلق عن نفسك أثناء الحديث مع الآخرين. كيف تبعد القلق؟ من خلال التحضير الجيد، الاستعداد، توقع أسوأ الاحتمالات أثناء الحوار. هذا فيما يتعلق بالخطوة الأولى، حل لنفسك. الخطوة الثانية، حل للجمهور المستهدف، ومنها وفي هذه الخطوة حدد ما هو سبب استماع الجمهور إلى خطابك، لماذا يستمعون؟ طلاب بين يديك، أبناء، مصلون إلى آخره، ما هو شعورهم نحوك؟ ما هو موقفهم تجاه الموضوع الذي تطرحه؟ كل هذه من الأشياء المهمة جدا افهمها في الجمهور حتى تعرف ما هو الخطاب الأنسب في الاتصال الجماهيري معه. كذلك في تحليل الجمهور، حجم الجمهور، كم هو عدد الجمهور؟ هل الجمهور كبير جدا؟ هل هم كلهم موافقون، معارضون، جمهور بسيط جدا مخصص، جمهور مباشر أو جمهور عن بعد، جمهور لا يستمع الآن قد يستمع لاحقا؟ لابد أن تفهم الجمهور حتى تختار الخطاب الأنسب. كذلك الوقت، ما هو الوقت الذي المتاح لك للتواصل مع الجمهور في هذه الرسالة للتحقيق؟ خطبة جمعة، كم يتعارف الناس على أن تكون خطبة الجمعة في مجتمع معين؟ نصف ساعة، ربع ساعة، 20 دقيقة، إلى آخره. فلا تزيد في الوقت ولا تختصر جدا حتى يكون الوقت مساعدا لك لتحقيق رسالتك بالشكل الأمثل. النقطة الثالثة أو الخطوة الثالثة، حدد الهدف والرسالة. بعد أن تحلل نفسك، تحلل الجمهور، حدد هدفك ورسالتك في هذا في في في في مجال الاتصال الجماهيري الذي تريد تحقيقه. قد يكون الهدف من الرسالة بناء قيمة معينة، علاج سلوك معين، ترغيب مثلا في موسم من مواسم الخيرات، تحذير من صفة سلبية منتشرة في المجتمع، وعي بأزمة معينة، إرشاد لطريقة أو أخرى. هذه من الأشياء المهمة جدا. نختم المبحث الرابع بثلاثة تساؤلات تساعدنا على فهم محتوى هذا المبحث. أول تساؤل، ما هي أبرز 5 مهارات ذات أولوية عالية في تحقيق الخطيب لاتصال جماهيري فاعل ومؤثر في الجمهور؟ الخطيب الآن عندما يتواصل مع الجمهور، ما هي أبرز 5 مهارات يحتاجها؟ مهارات كثيرة جدا، بس ما هي أبرز 5 مهارات ذات أولوية حتى يحقق تأثيرا فاعلا واتصالا جماهيريا مميزا في جمهوره؟ التساؤل الثاني، ما هي الوسائل والطرق التي يستطيع الخطيب من خلالها تقييم مستوى خطابه الجماهيري؟ هو يلقي من فترة طويلة جدا، كيف يستطيع أن يحلل نفسه، يعرف نقاط القوة لديه، نقاط الضعف، استجابة الناس، تصوراتهم عنه، ما هي الوسائل؟ من هذه النقطة مهمة جدا جدا في تطوير الذات. التساؤل الثالث، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ كيف يستطيع الخطيب تقييم مستوى الجماهير وفق هذه القاعدة، قاعدة حدثوا الناس بما يعرفون؟ كيف يستطيع أصلا الخطيب أن يعرف مستوى المستمعين له، بالذات عندما يتكلم عن خطاب عام مثلا في وسائل السوشيال ميديا أو غيره؟ كيف يستطيع تطبيق حادثة علي بن أبي أو قاعدة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قال حدثوا الناس بما يعرفون؟ هذه أبرز النقاط فيما يتعلق بالاتصال الجماهيري، مفهومه، علاقته بالأئمة والخطباء، كيف نستثمره بالشكل الأمثل، وبعض المهارات التطبيقة لديه. يسر الله سبحانه وتعالى طرحها في هذا الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يبارك الجهد وينفع بجهد الأئمة والخطباء ويوفقنا وإياهم جميعا لتحقيق رسالة الإسلام الخالدة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين.